من هنا وهنا أخبار علمية وأخبار طبية ودراسات فقرتنا الأولى من هنا وهناك تجنبوا 9% من المشكلات الصحية حدد علماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو طريقة عملية لتجنب المشكلات الصحية الصغيرة منها والكبيرة وأكد الباحثون الأمريكيون أن الإجهاد المزمن وزيادة التوتر المستمر مسؤولان عن 90% من الأمراض التي تصيب الإنسان على اختلاف أنواعها ووجه العلماء إلى تدريب خاص للدماغ يستطيع الراغبون تعلمه وخاصة الذين يعانون ضغوط العمل والحياة بحيث يخلصهم من المشكلات الصحية التي قد تودي بالحياة ويتضمن تدريب الدماغ مجموعة من تدريب من التمارين تؤهل الجسم لاستقبال الأخبار السيئة أو معلومات قاهرة وتساعد على تقبل تعقيدات وضغوطات العمل والحياة بسهولة أما مفاتيح هذا التدريب هو التقييم الاجتماعي للضغوط الواردة وتبويبها ضمن فئات معينة ما يوقف تأثيرها في الجسم كما ينصح الخبراء أيضا بخفض سقف التوقعات الإيجابية كأداة مهمة في الحد من التوتر ولخفض التوتر نصح العلماء في نهاية المطاف النظر إلى الأجواء بروح الفكاهة والتعاطف مع الآخرين في الصحة إن شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله إن شاء الله شغلك ماشي حال وكله منيح الحمد لله قولوا الله والصحة منيحة ما دام الصحة منيحة همومك عند دراسة جديدة تهدم الأوميجا 3 كشفت دراسة تحليلية جديدة أن تناول الأحماض أوميجا الدهنية بشكل مكملات غذائية ليس لها فائدة كبيرة في الحماية من أمراض القلب وقد جمعت الدراسة بيانات من 11,259 مريضا شاركوا في 29 تجربة عشوائية ووجد الباحثون أن تأثير المكملات التي تحتوي على الأوميجا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوقاية أو التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية وأفادت الدراسة أيضا أن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة في تناول هذه المكملات إذ أنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية لكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضا مستويات ما يعرف بالكوليسترول الحميد وتقول لي هوير كبيرة الباحثين في الدراسة إن مكملات الأوميغا 3 تقلل الدهون الثلاثية، لكن إذا طلب الأطباء من المرضى تناولها فعليهم الاستمرار في ذلك. أما بالنسبة لغير المرضى فأن تناول الأوميغا 3 لن تحمي قلوبهم. عندي سمكة ذهبية تتمرجح بين الموجات، عيونها بتلمع مضوية مثل النجمة بالعظمات. عندي سمكة ذهبية تتمرجح بين الموجات، عيونها بتلمع مضوية مثل النجمة بالعظمات. ربما كان القمر مأهولا. لا يستبعد علماء الأحياء الفلكية في جامعتي لندن وواشنطن وجود أنواع بسيطة من الحياة على سطح القمر قبل 4 مليارات عام، وحسب ما ورد في تقرير نشره العالمان بين كروفورد وديرك شوتش، فإن القمر شهد في ظروفا ملائمة سمحت بنشأة وبقايا أشكال بسيطة من الكائنات الحية على سطحه. وأسفرت العمليات البركانية الجارية في جوف القمر حسب التقرير عن القذف بكميات كبيرة من الغازات الساخنة بما فيها بخار الماء، ولم يؤدي هذا الأمر إلى تشكل غلاف جوي فحسب، بل أحواض مائية أصبحت بيئة خصبة لولادة أجسام متناهية الصغر. وقال العالم شوتش: يبدو أن القمر كان أنذاك صالحا للحياة، وكان يمكن أن تعيش الكائنات الحية الصغيرة في تلك الأحواض المائية ولا ما لم يتحول سطحه إلى صخور جافة. وتستند تلك الاستنتاجات إلى معلومات جلبتها البعثات الفضائية الأخيرة وتحليل عينات الصخور والتربة القمرية. وقالت صحيفة ديلي تيليغراف إن هناك أدلة على وجود كميات كبيرة من الماء في القشرة الأرضية، ونقلت الصحيفة من العالم بن كروفورد قوله إن نيازك قمرية كانت قد سقطت على الأرض، لذلك من غير المستبعد سقوط نيازك أرضية الأصل على سطح القمر. هو بيخفى وبيرتاح عينك ما بتشبع صدر. المزاج السيء أكثر إنتاجية في العمل. أكدت دراسة حديثة أن الشعور بالحزن والمزاج السيء يمكن في الحقيقة أن يساعد بعض الناس على التركيز وإدارة الوقت وترتيب الأولويات بشكل أفضل. وحسب موقع ميل أونلاين البريطاني، فإن الباحثين وجدوا أن الإحساس بالسعادة والمزاج الجيد يمكن أن يعرقل عملية تنظيم الوقت وترتيب الأولويات بشكل جيد. ووجدت الدراسة التي أشرف عليها البروفيسور تارا ماكوري أستاذ علم النفس في جامعة واترلو الكندية استنادا إلى طبيعة مزاج الأشخاص إن أداء ذوي التفاعل العالي أفضل في مهام الوظيفة التنفيذية عندما كانوا في مزاج سيء. أما الفئة الثانية لمنخفضي التفاعل فتوقفت قدراتهم إلى حد عندما كانوا في مزاج سيء. خليلي مزاجك رايق وحياتك لا ما تفق اسمها سلطين معنا وضلك فايق بوجودك ايه بتآنسنا خليلي مزاجك اشترى التاكسي أغني. يمكن لركاب سيارات الإجرة في فنلندا هذا الصيف ومن خلال مهرجان رويز روك بدفع فاتورتهم بواسطة الغناء مع خدمة تقاسم ركوب سيارات جديدة تهدف إلى إظهار طريقة حياة أكثر استدامة. صحيفة إنديبندنت البريطانية، سيقل سائقو السيارات الكهربائية لشركة فورتوم سينكا لونك دفعات على شكل غناء في مهرجان رويز روك خلال هذا الصيف، رافضين أشكال أخرى للدفع كالنقود أو بطاقة الائتمان. تاكسي لوين واصل سيلز؟ طب سيرفيس لوين واصل؟ ما هو واصل لها لوين واصل عم بيقول لك طلع تفضل طلع لوصلك امشي والله واصل لها لوين واصل وليه شو فيه شو ما بقى في الواحد يسأل سؤال عم بسألك لوين واصل شو هنتك يعني عم يسألك لوين واصل يا اخي ردي عليه على القليلة أدبيا مثلا والله ردي ما ردي انه بركي بوصلك على طريقه قول لوين واصل مش عيبة بخي شو بتقول فيي لوين واصل انا واصل مطرح ما شو سر يعني شو رايح تساوي اشي عاطي لقتك لوين واصل ولا واخرت معك بخي انت تركني ما دخلك فيي روح مطرح ما بدك من اسرك بس احترم العالم الشعب اللي حولك موديله غلط بيسوى مشي وجهك المسك الفقراء يتبرعون أكثر من الأغنياء. أكدت دراسة بريطانية حديثة أجريت بجامعة كوين ماري في لندن أن الفقراء الذين يكسبون مالا أقل أكثر ميلا للتبرع ومشاركة أموالهم مع الآخرين من الأثرياء. وحسب صحيفة بيزنس انسايدر أعد الباحثون الدراسة بإجراء تجربة بتجنيد أشخاص يلعب مقابل مال وتم تقسيمهم إلى مجموعتين حسب المال الذي يكسبونه خلال اللعبة وكشفت النتائج أنها أن الذين كسبوا أقلا أكثر ميلا بمشاركة أموالهم مقارنة مع نظائرهم الذين كسبوا أكثر. وبينت الدراسة أن الذين يكسبون المال مصادفة أقل ميلا للتبرع مقارنة مع الذين يجمعون أموالهم من العمل وبذل الجهد. أم إن أنا وفقير نصيحة تركيني خاف عديك بالتعتير وآخرته الحزينة. الفقر مش عيب والجوع مش غايب لهني من عند الله ولا هني شحكاية. الفقر مش عيب والجوع مش غايب لهني من عند الله ولا هني شحكاية. القصة كبيرة يا حياتي وصعب عليكي تفهميني. قصة كبيرة يا حياتي وصعب عليكي تفهميني. أم إنه أنا وفقير نصيحة تركيني. العثور على أكبر قطعة ذهب. عثر مستكشف للذهب في استوكلندا على أكبر قطعة ذهب في البلاد أثناء قيامه بعملية بحث في مياه النهر وفق ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية. وقال الرجل البريطاني الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن قطعة الذهب التي عثر عليها من خلال تقنية الغطس تزن 85.7 جراما. ذهب يا حبيبي بيضل ذهب مهما قالوا قالوا عنه والدهر انقلب لا تنمي يا قلبي عادي محبي مع ما بيستاهل شو نفعه لعكب الذهب ها يا حبيبي ضلوا ذهب. ذهب يا حبيبي ضلوا ذهب مهما قالوا قالوا عن الدهر انقلب والعتب يا قلبي عقد المحبة مع ما بيستاهل شو نفعه لعكب الذهب ها يا حبيبي بضل I'm الحمد لله دق على الخشب عتبي يا قلبي على المحبة مع المتيستا شو نفع العتب الذهب آه يا حبيبي بالبوضة نفعنا عدم الدهب يا حبيبي بيضلوا مستمعي الأعزاء انتهت فتتنا لهذا اليوم، ولكن الآن مع أغنية من الزمان الجميل. يا ريتك معايا يا حبيب، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيب، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، ويا ريتنا نكون سوا أنا وأنت والهوى، ويا ريتنا نكون سوا أنا وأنت والهوى، ويا ريتنا نكون سوا أنا وأنت والهوى، ويا ريتنا. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. الدنيا دي عيني ومع، ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ميسي سليمان، الهندسة الإذاعية جمالة محمد، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. يا